أرسل المشاركون في الاجتماع المشترك للحكومة والأحزاب والمنظمات لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رسالة مفتوحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 10 الجمعة. ذكرت الرسالة المفتوحة أن قائدنا الأعلى أرضوا الخطة والمناهج الأكثر صحة وواقعية الداعية إلى تضليل الوضع الخطير الناشئ في شبه الجزيرة الكورية بقوى الأمة الذاتية وتحقيق توحيد سلمي، وذلك في المؤتمر السابع التاريخي لحزب الأمل الكوري والذي عقد قبل فترة، وينطلق جميع أبناء الأمة الكورية كالواحد في النضال الرامي إلى تحقيقها. إن الخطة والمناهج الجديدة بشأن توحيد الوطن هي إعلان تاريخي ذي أهمية بالغة في حل قضية شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام العالمي. إنها تحمل تطلعات أمتنا وإرادتها الحارة في ضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية تحت راية استقلالية الأمة وراية الوحدة الوطنية الكبرى ووضع حد لتاريخ انشطار الأمة العائد إلى أكثر من 70 سنة عن طريق تحقيق النظام الكونفدرالي وإقامة الوطن الموحد القوي المزدهر حتماً، وكذلك تحمل واسعاً طموحات ومتطلبات شعوب العالم ورغبتها في السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة الشرق الأقصى. إلى أن الولايات المتحدة وحدها لا تقبل مطالبنا المستحقة بموقف صائب، بل تعارض بعناد تيار التاريخ المتجه إلى السلام والتوحيد بالإصرارات غير العاقلة والأفعال المتعطشة للحرب، وتجتذب إليها حتى القوى الطائرة في فلكها. وأشارت الرسالة المفتوحة أن الاجتماع المشترك للحكومة والأحزاب والمنظمات في جمهوريتنا والمنعقد في يوم 9 حزيران فيما يتعلق بالأحوال الناشئة قرر إرسال الرسالة المفتوحة التي تضم موقفنا المبدئي إلى الولايات المتحدة. وأكدت أن الولايات المتحدة عليها أن تعقد الأزمة الجرية على إلغاء السياسة الأعدائية تجاه كوريا والتي لا يجوز ممارستها أكثر من الآن. إن سياستها الأعدائية تجاه كوريا والمستمرة حتى الآن منذ تأسيس جمهوريتنا كانت تحديات فاحشة لطموحات شعبنا وأمنياته وقضيته العادلة الرامية إلى حماية فكره ونظامه وسيادته وحقه في الوجود. الولايات المتحدة هي مسبب رئيسي قسم أمتنا التي عاش أبناؤها في الأرض الواحدة كأمة واحدة عبر آلاف السنين إلى شطرين، وألحق بأبناء شعبنا ما لا يحصى من الكوارث والخسائر بإشعال نيران الحرب العدوانية الدامية. وإنها اللصوص يدبرون الانشطار الأبدي بعد أن احتلوا نصفا من أرضنا. ينبغي لها أن تعلن التقرير العاقل من أجل لنفسها أيضا ولو الآن المتأخر، وتعقد الأزمة السياسية الجرية على إزالة سياستها الأعدائية تجاه جمهوريتنا من جذورها ببسالة هي التي كانت مخطئة من أساسها، ولا تحسب عواقبها المميتة. وعلى الولايات المتحدة أن تكف على الفور عن أعمال زيادة القوات المسلحة على كوريا الجنوبية والمناورات الحربية لغزو الشمال ألا وهما مصدر حتة توتر الوضع، وتنخرط في الطريق الجديد لإحلال السلام والأمن الحقيقيين في شبه الجزيرة الكورية. إن الطرف الذي انتصر سياسيا عسكريا وروحيا أدبيا في مجابهة التاريخ التي استمرت عبر القرنين وفاز بإكليل الغار من المنتصر هو جمهوريتنا ولا أمريكا. قد أوضح المؤتمر السابع التاريخي لحزب الأمل الكوري بالصرامة موقف جمهوريتنا الانعطافي من عدم استعمال الأسلحة النووية أولا قبل الآخرين، بكونها دولة مسؤولة مالكة للأسلحة النووية ما لم تمس القوى الأعدائية العدوانية بسيادة جمهوريتنا بالأسلحة النووية، وبذل جهودها الإيجابية من أجل تحقيق الخلو النووي للعالم. يجب على أمريكا أن تعرف أنه لم تكن لديها أي طريقة للتعنت على ما يسمى بالتهديد منا أكثر من الآن، وأن لجوءها العنيدة إلى أعمال المناورات الحربية العشوائية لغزو الشمال وزيادة القوات المسلحة إنما هو أمر أشبه لحفر قبرها بيدها. كما عليها أن تذكر العبرة التاريخية المحتوية في الوصية المريرة للجنرال المنهزم الذي قال إن أمريكا أجرت الحرب الخاطئة مكانا ووقتا وخصما، وتقبل بخضوع مبادرة جمهوريتنا واقتراحاتها السلمية والعادلة قبل فوات الفرصة. ينبغي لأمريكا ألا تدس أنفها في الشؤون الداخلية لأمتنا، ولا تفعل أفعالا حمقاء لخلق جو المجابهة، ولا تضع العراقيل أمام التوحيد المستقل أكثر من الآن. يقوم المعيار والمسطرة لحل مسألة مصير الأمة الكورية، مسألة توحيدها، على أمنيات أمتنا وتطلعاتها ومطالبها على أي حال من الأحوال، ولم تكن لدى أمريكا أي صلة بها وأي حقوق في التدخل فيها. تتشرف في البرنامج العظيم للتوحيد المستقل والمعروض في المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري العزيمة والإرادة الحازمة الخاصة بتقريب الانتصار النهائي لتوحيد الوطن على أساس مكانة أمتنا الاستراتيجية التي ارتقت إلى العلو الجديد وقوتها المستقلة الجبارة على حالها. وها هنا بالذات يكمن المعنى الجديد والحقيقي القائل بالاستقلالية الوطنية في حل قضية التوحيد التي نتناولها في يومنا هذا. لابد من أمريكا أن ترد بوضوح على السؤال لأمتنا الصارم، هل هي تنفرد بالخزي والعار بعد أن تتعرض للتنكيل الصارم على ملأ العالم؟ أم تنسحب بذاتها بما يجدر الأمريكي المحترم بعد التخلي من المسألة الكورية؟ سيبرهن التاريخ والوقت بجلاء عن الحقيقة بأن إنذارنا الموجه إلى أمريكا ليس كلاما فارغا. ننتهز هذه الفرصة لأن نرجو للشخصيات من مختلف الأوساط ذوي الضمير ورشد وجم غفير من أبناء الشعب الأمريكي سيلبون تلبية إيجابية لنداء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية العادلة والمنصفة والمحبة للسلام والصادقة.